اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسيه وعلاج الاضطرابات الادمانيه. دائما ما نسال عن موضوع الاضطراب المزاجي ثنائي القطب. طبعا الاضطراب المزاجي ثنائي القطب هو احد اضطرابات الطيف الوجداني، وهذا الاضطراب من اسمه ثنائي القطب يتميز بوجود الان حالات من الاكتئاب، وهذه الحالات الاكتئابيه تترافق بحالات من النوبات الهوسية أو نوبات الزهو أو نوبات الزهو الحاد كما تسمى، أو نوبات ما تحت الزهو في بعض أنواع هذا الاضطراب. طبعا هناك 5 أنواع مصنفة من اضطراب المزاج ثنائي القطب بحسب الجمعية الأوروبية. هذه الاضطرابات الآن نوعا ما كما أسلفنا تصيب 1% من الناس، وتؤدي إلى وجود نوبات الاكتئاب، طبعا الاكتئاب السريري، حالات تدني المزاج والعزلة والانطواء وعدم وجود الطاقة الجسدية والطاقة النفسية وما إلى ذلك، وتتقاطع مع نوبات من الزهو أو الهوس، وهو حالات من الارتفاع المفرط جدا بالمزاج المترافق ببعض الأعراض الأخرى، كمثلا النشاط المفرط، النشاط طبعا المفرط الغير إيجابي أو الغير منتج في النهاية، وجود نوعا ما أو قلة الرغبة الآن في النوم للساعات المعقولة البيولوجية المعقولة، وجود نوعا ما بعض السلوكات الاندفاعية الغير مدروسة والغير موزونة، وجود حالة من الاجتماعية العالية جدا، هذا الإنسان نوعا ما يخترق الضوابط سواء كانت الضوابط بالعلاقات مع الآخرين. نوبة الزهو تتميز لدى بعض الأشخاص بحالات نوعا ما من الإفراط في صرف النقود، يعني يصرف مبالغ كبيرة جدا على أمور بسيطة وأمور ليست يعني لا يحتاجها وما إلى ذلك. طبعا الإنسان المصاب بنوبات من الزهو أو نوبات من الاكتئاب أو الإنسان المصاب بالاضطراب المزاجي ثنائي القطب، هذا الإنسان يجب أن يخضع لبرنامج التقييم النفسي، وبالتالي يجب أن يخضع للبرنامج العلاجي الدوائي والاجتماعي والنفسي التأهيلي، حتى يكون هذا الإنسان قادر نوعا ما على العودة لمزاولة نشاطاته الحياتية، سواء كانت النشاطات الأسرية أو النشاطات العملية أو الدراسية أو غيرها من هذه النشاطات. هذه النوبات طبعا إذا ما تم علاجها وإذا ما التزمت في البرامج العلاجية تعود إلى حالة الاستقرار. هذا الاستقرار طبعا مشروط بالالتزام بالعلاجات، مشروط هذا الاستقرار بالمتابعات السيكولوجية المتواصلة، الدعم النفسي المتواصل لهذا الإنسان ولأسرته، محاولة الآن توضيح أسباب الانتكاسة للأسرة وللإنسان نفسه، محاولة رصد أشكال الانتكاسة حتى الآن نوعا ما يتم التعامل معها إذا ما حدثت منذ البداية، وبالتالي نقلل من فرصة المضاعفات السلبية التي يمكن أن تحدث لهذا الإنسان. طبعا كما كل إنسان يعاني من اضطراب سايكولوجي نفسي أو عقلي، يجب أن يخضع لبرنامج تقييم جسدي كامل حتى نستثني وجود الاضطرابات البيولوجية. يجب أن يتم الآن نوعا ما شرح أنواع العلاجات وأعراضها الجانبية المتوقعة والجرعات العلاجية والجرعات الوقائية بكل وضوح للأسرة المتابع وللمتابع عند الاستقرار. يجب كذلك أن يتم الآن نوعا ما التواصل مع بيئة المدرسة أو بيئة الجامعة أو بيئة العمل حتى نعطي بعض الملاحظات العامة عن هذا الاضطراب وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب. هؤلاء الأشخاص كما كل الأشخاص قادرين على الإنجاز، قادرين على العطاء، قادرين على أن يكونوا أفراد إيجابيين في المجتمع. دائما وأبدا ما أتمنى على المجتمع بشقيه الرسمي وغير الرسمي أن يحتضنوا جميع المصابين بالاعتلالات النفسية حتى يتم إعادة تأهيلهم مرة أخرى لمزاولة وممارسة الأدوار الاجتماعية المطلوبة منهم. طبعا كما قلنا هذا المرض هو اضطراب بيولوجي، اضطراب جيني، اضطراب نوعا ما خارج عن إطار إرادة الإنسان، وبالتالي لا يجب أن يجرم الإنسان لوجود نوع من أنواع نوبات الزهو أو نوبات الاكتئاب. بالعكس يجب دائما وأبدا أن نأخذ دور الدعم سواء كان الدعم النفسي أو الدعم الاجتماعي حتى نستطيع دمج الإنسان في حياته. الرجل أو الأنثى المصابة بهذا الاضطراب عادة ما تعتل شؤون أسرتها أو تعتل شؤون المصاب الدراسية أو الاجتماعية أو الحياتية، وبالتالي الآن نوعا ما حتى ندرأ العواقب وحتى لا يدخل هذا الإنسان في عواقب اجتماعية يفضل دائما وأبدا أن يتم التوعية المتواصلة بهذه الاضطرابات مجتمعيا حتى يتعرف الناس على أعراضها وبالتالي يستطيع تقديم أفضل أنواع المساعدة لهذا الإنسان. وإذا التزم كما قلت الإنسان بالعلاجات الموصوفة بالإشراف الطبي تكون فرصة الآن نوعا ما الاستقرار والاستجابة عالية جدا. حمى الله الجميع، ويعني أنصح الجميع بمراجعة الطبيب النفسي أو مقدمي خدمات الصحة النفسية عند الحاجة. حماكم الله.